الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وبعد صلاة الظهر من هذا اليوم الأربعاء وفي هذه الدورة العلمية التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه العظيم، وفي هذا العلم الشريف علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نأخذ هذا الحديث الشريف وهو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تعاظم في نفسه أو احتال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه أضبان. أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 549، والحاكم في المجلد الأول صفحة 88، وأحمد برقم 5995، والبيهقي في الشعب برقم 8167، والمزي في تهذيب الكمال في المجلد 32 صفحة 540، والطبراني في الكبير وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم 1453: رجاله ثقات. وقال الهيثمي في المجمع رقم 356: رجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب: رواته محتج بهم في الصحيح. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالحسن. وقال المناوي في فيض القدير: وهو كما قال أو أعلى. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 543 و2272، وفي صحيح الأدب المفرد، وفي صحيح الجامع، وفي صحيح الترغيب، وقال: على شرط البخاري. وقال الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على بلوغ المرام: إسناده صحيح. وصحح الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند المجلد الأول صفحة 578، هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح، وهو عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه أضبان. ذكر فيه هاتين الخصلتين الذميمتين، وسواء وقع في هذه أو في تلك، سواء وقع في هذه أو في تلك، كل واحدة منهما خطيرة على من وقع فيها وكبيرة من الكبائر، لأنه متوعد عليهما أو على إحداهما بغضب الله. من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته، يعني هذا أو هذا، لقي الله وهو عليه أضبان. تعاظم في نفسه، انتفخ ولو كان جالسا، جالسا أو ماشيا، نفخه الشيطان فانتفخ، شعر أنه عظيم وهو العبد الضعيف، العبد الفقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نبه نبه، خلي أحد ينبه. يا اخواننا سيارة هونداي عدسة رصاصية وتيت 88 بيضة قلعة بنخشوا للغداء قبل ما نسكرت على الفم. هونداي عدسة طردتها 88 لون رصاصي، تيت 88 بيضة بنخشوا الغداء ونسكر على الطريق، قاعدة على الفم من ساعة الجامع. بارك الله فيك يا مسلم. احسنت. زين بعيد من برا سألت على الأوراق. طيب انت مستعجل؟ الأخ عنده سؤال يسأل عما يلحق الميت بعد موته، فلا بأس أن نرد على هذا السؤال. يقول بأنه مستعجل، ما كل عمل يعمله الأحياء يلحق بالأموات، ولا كل عمل لا يلتحق بالأموات، وإنما المسألة فيها تفصيل. يلحق الميت من أعمال الأحياء من أقربائه أو من غيرهم الدعاء، الدعاء من أي مسلم، وقضاء الدين الذي عليهم من أي مسلم، والصدقة من أي مسلم، والحج والعمرة من أي مسلم، والأضحية والعتق وأما الصيام فمن مات وعليه صيام، يقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال عليه يعني معناه ما تصوم نافلة وتهدي ثواب هذا الصيام لأبيك أو لأمك، هذا ما يصل، لكن يكون عليه صوم واجب فتقضيه أنت عنه، إما صيام من رمضان وإما صيام نذر، نذر وما وفى، أو صيام كفارة ما كفر، كفارة يمين، كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة القتل خطأ، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الصلاة لا يصلى له، فقد يصلى عليه صلاة الجنازة، ما في غير هذا. وقراءة القرآن خلي يستمع، وقراءة القرآن الراجح أنها ما تصل إلى الأموات، لكن إذا قرأت أنت القرآن جزاك الله خيرا، قراءتك عمل صالح. لو تدعو بعد القراءة وتتوسل إلى الله بهذه القراءة أن يغفر الله لأبيك أو لأمك، فتكون القراءة لك، القراءة لك، والتوسل بها في دعائك أن يقبله الله، في أن يغفر لأبيك أو لأمك، يكون دعاء. يعني مثل الصلاة، الصلاة لك أنت، وتدعو الله وتتوسل بهذه الصلاة أن يغفر الله لمن تحب من أمواتك. المهم ينبغي التقيد بالشرع فيما يهدى من ثواب الأعمال للأموات، يكون في حدود ما جاء به الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل أن العمل لصاحبه، هذا هو الأصل، كما قال الله من عمل صالحا فلنفسه، وقال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إلى غير ذلك من الأدلة. هذا هو الأصل، أن العمل لصاحبه لا ينتقل ثوابه إلى غيره إلا بنص، والنص جاء في أعمال محصورة، فيكون إهداء الأجر وإهداء الثواب في حدود تلك الأدلة. واضح إن شاء الله؟ جزاك الله خير. تكون القراءة لك والدعاء بالرحمة لأبيك ولأمك ولمن تحب. بارك الله فيك، صلحك الله. نعم تفضل. ايش تريد؟ قراءة؟ لأنه عندنا أسئلة ترى كثيرة، جزاك الله خيرا، إن شاء الله تحفظونه. هو سهل، جملتان مختصرتان عن ابن عمر رواه البخاري في الأدب المفرد، وإن شئت قلت وأحمد والحاكم، ما شاء الله خير كثير، بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني والشيخ بن باز وابن حجر العسقلاني وغيرهم. من تعاظم في نفسه، هذه جملة، أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه أضبان، لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه أضبان، هذان الوصفان قل من ينجو منهما إلا من رحم الله، من وفقه الله، وإلا الإنسان الله المستعان، خاصة إذا نفخه الشيطان، وخاصة في حال شبابه ونشاطه. من تعاظم في نفسه، يعني شعور أنه إنسان قوي نشيط عظيم منفوخ، وخاصة إذا كان عنده فلوس، فهذا مما يدعوه الشيطان إلى أن يتعاظم في نفسه، وخاصة إذا كان ضعيف الإيمان وبدون علم وبدون جلوس في حلقات العلم ينفخه الشيطان فينتفخ. وسواء ظهر الانتفاخ عليه أو ما ظهر، إلا أنه استجاب لداعي الشيطان. من تعاظم في نفسه لقي الله وهو عليه أضوان. فكيف إذن، كيف تعمل إذا تعاظمت؟ جاء الشيطان ونفخك، أنت إنسان بشر، أنت بشر، جاهد نفسك، ومن تواضع لله رفعه الله. المشية التي فيها نفخة ابتعد عنها. إذا جاءك الشيطان ونفخك أو اختال في مشيته، اترك الاختيال في المشية، هدئ. ضرب اليد، يد هنا ويد هنا ورجل هنا ورجل هنا، تقارب. الشيطان حضر، وأن تكون ذكي، الشيطان حضر نفخك، فالضرب اليدين والرجلين هدئ قارب. إن زال الانتفاخ الحمد لله، ما زال إذا عندك نظارة خرجها خلي في جيبك، نقص الانتفاخ. ما أفاد عندك جزمة اخلعها، احملها في يدك، وها في زنبيل، عالج نفسك، انظر الانتفاخ زال الحمد لله، ما زال اخلص الكوت. اذا عندك جلابية او كوت او شيء دخله الكيس خله في يدك. يعني لا تكون ذكي في علاج نفسك، الشيطان وراك بالمرصاد، وبعدك يفتن ويوقعك في الدواهي والبلاوي والمصائب. حتى بعضهم يكون شايب والشيطان ينفخه وينتفخ. لهذا يا اخواني في الله، العلم لا غنى لأي مسلم عنه، ولو كان من كبار السن، ولو كان شايب. قد ينفخه من جهة المال إذا هو صاحب مال، وقد ينفخه من جهة العشيرة والقبيلة وأنه من بني فلان، وقد ينفخه من جهة الأولاد والأحفاد والأصباط، حسبنا الله، أنه عنده نسل. اللهم بارك. ما تأمن مكر الشيطان وكيد الشيطان أبدا حتى يتوفاك الله. من تعاظم في نفسه تواضع. الآن تجد الذين خرجوا على العلماء إلا من رحم الله، هو من هذا القبيل، انتفخ رأسه وانتفخ كرشه، انتفخ كرشه بطنه، وكثرت أمواله وكثر أتباعه. كان قبل ذلك طويلب في بداية أمره، كان طويلب مسكين، وما كل أحد ينتبه على نفسه إلا من رحم الله. خلاص صار يقال له الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ، انتفخ. وربما هذا المنفوخ ربما فتح له موقع في النت، موقع الشيخ فلان، وتأتي الرسائل وتأتي الأسئلة من الرجال ومن النساء، انتفخ رأسه. اللهم ثبتنا، نسأل الله الثبات لنا ولكم ولجميع المسلمين على الكتاب وعلى السنة. فصار يقول لك هذا الشيخ من هو اللي واقف في طريقي، خلص يرد عليه، يحتقره، يستهزئ به، سبه، هذا الكبر، عدم التواضع. من تعاظم في نفسه ويوم يمرض يختلف وضعه، يوم يمرض هذا المنفوخ ويكبر في السن خلاص يبدأ يرق جسمه ويضعف. يا أخي الصالح حتى لو كان في كمال صحته وفي كمال غناه وفي كمال نشاطه يتواضع لله عز وجل، لأنك أنت ضعيف. لا تأمن مكر الله، ربما سلط الله عليك شيء من الأمراض أو الجلطة وإذا بك طريح الفراش، وسنين طويلة إلى أن يتوفاك الله وأنت مشلول طريح الفراش من شبابك وأنت شباب. لا تتكبر على أخيك المسلم، لا تتكبر على الضعفاء والمساكين. اللهم استعان. من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته، الخيلة قد عرفتمها، يمشي ما يمشي طبيعي كما قلنا، رجل هنا ورجل هنا، ويد يضيفها هكذا ويد هكذا، منفوخ ورأسه منفوخ، وربما جمع شيء من الملابس عليه انتفخ أكثر، والجوالات يمين وشمال، اللهم اهدنا، اتصالات، هذا يتصل وهذا يتصل، هذا من الشبكة هذه وهذا من الشبكة هذه، والإنسان ضعيف. وقال الآن أنا قد صرت على مستوى، والشيطان يحضر، الشيطان يحضر هذه المواقف ويحبها لأنها تعينه، هذه المواقف تعينه على أن ينفخ الكبر والعظمة، ويفعل بعد ذلك. وبعض الرؤساء هدانا الله والمسلمين، بعضهم خلاص الناس عنده ذر، الناس عنده ذر، ما فيه له جبل، جبل أشم، وشعبه ذر وذباب، تفخ، ما عنده العلماء وأهل العلم والتقوى والنصر، ودائما يحضر الدروس، يحضر المحاضرات، دائما يقرأ القرآن، يستغفر الله، يسبح، يهلل. والله عز وجل يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيسجن هذا ويقتل هذا ويضرب هذا. يا الله ثبتنا. ويرى أنه من سيصل إليه، الله فوق الجميع، الله فوق الجميع وأعلى من الجميع وأعظم من الجميع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وبعض الناس يغتر بإملاء الله له، يغفر، يقول الله ما عاقبني، الله ما عجل لي العقوبة، لو أنا مخطئ كان عاقبني. طيب الله عز وجل يملي للظالم من حلمه أنه لا يعاجل عبده بالعقوبة ولكن يملي له لعله أن يتوب، لعله أن يرجع، لعله أن يندم، لعله أن يستغفر، لعله أن تنفع فيه هذه الموعظة أو تلك أو الثالثة أو الرابعة. المواعظ كثيرة والموت منها من تلك المواعظ والأمراض. فيغتر بعض الناس من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه أضلال. الله أكبر. أو اختال في مشيته، كيف كانت مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ راجع زاد المعاد لابن القيم رحمة الله عليه، ذكر أنواع المشي 10 أنواع، وذكر مشية النبي عليه الصلاة والسلام من تلك 10. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جمعوا بين القول وبين الفعل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ما سبوا ولا لعنوا ولا شتموا ولا احتقروا ولا استهزأوا بأقوالهم. والفعل الذين يمشون على الأرض هونا، ما يمشون مشية المتكبرين والمتعاظمين وكأن رأسه في السماء ورجله في الأرض. هو أنت، أنت ما أنت في السماء، أنت في الأرض، وأنت متر وستين سنت، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. متر وستين سنت، يا سبحان الله، فين ذاهب؟ تزيد قليلا أو تنقص قليلا. تواضع لربك وتواضع للناس. اليوم أنت تمشي وغدا أنت محمول على النعش، غدا أنت محمول وجزاهم الله خير أنهم حملوك أصلوك وكفنوك، صلوا عليك وحملوك إلى المقبرة، جزاهم الله خير، الفضل لله ثم لهم. وإلا كنت عورة أمام الناس وعرضة للسباع والكلاب، للسباع والكلاب تأكلك وتنهشك. لكن جزاهم الله خيرا أنهم قاموا بهذا، أصلوك وكفنوك وحملوك إلى المسجد فصلوا عليك، ثم حملوك إلى المقبرة فدفنوك، وهناك أنت وعملك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه أضبان، يعني يوم القيامة الله آضب عليه وساخط عليه إذا لم يتوب إليه سبحانه، وهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له. هذا التعاظم وهذه الخيلاء في المشية، وإن شاء عذبه بقدر ما ارتكب من الذنوب والآثام، فهو تحت مشيئة الله. وقوله عليه الصلاة والسلام لقي الله دليل على أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، كما قال الله وجاء ربك والملك صفا صفا. أصحاب العقائد المنحرفة كالأشاعرة وغيرهم يقولون لا، جاء أمره، الله المستعان، يقولون جاء أمره. طيب ومن هو الذي سيحاسب العباد يوم القيامة؟ الله وإلا أمره؟ من هو المحاسب لعباده للعباد فيا إخواني في الله، العقيدة المنحرفة خبيثة. أي والله خبيثة. أي عقيدة منحرفة، أي عقيدة تخالف الكتاب والسنة خبيثة منتنة. تصرف الأدلة الشرعية لقول فلان، من هو هذا فلان، إلى جانب كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويغضبون ويزعلون إذا أنت آمنت بالأدلة الشرعية وقلت كلام الله حق. يجيء ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله لفصل القضاء بين العباد، يغضبون. الرسول عليه الصلاة والسلام أتانا بهذا ولم يغير المعنى، والصحابة رضي الله عنهم تقبلوا هذا ولا أنكروا ولا عارضوا. الشيطان يعرس العقائد المنحرفة قديما وحديثا، فالذي لا ينتبه على نفسه وعلى ألفاظه وعلى أعماله وعلى قلبه ما يشعر إلا وقد ذهب به الشيطان بعيدا في الضلال البعيد. نسأل الله العافية والسلامة. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. النصراني الذي أسلم الرجل، لا جاهز مع هذا هو. لا مش هذا بحث. موضوع الرجل النصراني الذي أسلم وزوجته أيضا كانت نصرانية وأسلمت، الفتوى جاهزة في أنهما يبقيان على عقدهما السابق، يبقيان على عقدهما السابق. وبالله التوفيق. تفضل يا أبا إبراهيم. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ظهر يوم الأربعاء الثامن من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، ومع الدورة العلمية المباركة بمسجد الصحابي الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوحيد في مدينة بنغازي بليبيا، نقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصابي العبدلي. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. السؤال الأول يقول: ما حكم شراء الكلاب المعلمة المدربة للحراسة، علما بأني لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق الشراء؟ كانت هذه الفتوى أيضا من ضمن الفتاوى التي جهزناها، وهي فتوى للجنة الدائمة في تحريم شراء الكلاب، سواء كان كلب حراسة المهم الكلب المعلم، أنه لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن بيع الكلب. وكانت في ضمن فلاش هذا المجلد والصفحة من فتاوى اللجنة الدائمة لمن أحب أن يقف عليها. وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني يقول فيه السائل: إني أحبكم في الله. السؤال: ما حكم المسبحة، وهل الواجب علينا إخراجها من المسجد؟ التسبيح بالمسبحة خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله كثيرا ويسبح الله بكرة وأصيلا، وكان يقوم بالنوعين من الذكر، المطلق والمقيد. المطلق الذي لا يحتاج إلى عدد، وإنما كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والمقيد الذي قيده الرسول عليه الصلاة والسلام بعدد، وأكثر ما في العدد 100. ما كان يسبح بمسبحة ولا بالحصى ولا بالنوى، وإنما المقيد بعدد يعده بأصابعه، يعده بأصابعه عليه الصلاة والسلام. والله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن يكون الذكر المقيد بعدد تعده بأصابعك، والمطلق تطلقه، تذكر الله ذكرا كثيرا بدون عدد. وحديث التسبيح بالحصى أو بالنواء لم يصح، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقر إحدى زوجاته كانت تسبح بالحصى أو بالنواء، هو ضعيف. والذي صح عند مسلم خلافه، أنها تذكر الله عز وجل من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وهي باقية في مصلاها في البيت، هذا الذي صح. وأنه قال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات يعدلن ما قلت منذ اليوم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذا عند مسلم، وما فيه ذكر الحصى ولا النواء. وبالله التوفيق. بارك فيكم. هذا السؤال الثالث يقول فيه السائلون: نحن مجموعة من المهندسين نشتغل في الشركة العامة للكهرباء بمرتب شهري محسوب من 8:00 صباحا وحتى 3:00 عصرا، ولكن هناك ما يسمى بساعات العمل الإضافي وهي خارج ساعات الدوام الرسمي عندما تحتاجنا الشركة للعمل مساء، ونأخذ قيمة هذه الساعات، ولكن وجه الإشكال أن المسؤولين علينا يعطوننا قيمة هذه الساعات بشكل دائم دون أن نشتغل هذه الساعات، وعندما نكلم المسؤولين ونحتج عليهم يقولون لنا هذا كحافز وتشجيع لكم، فما حكم أخذ قيمة هذه الساعات؟ وإذا كان أخذها حراما فكيف نفعل بالذي أخذناه من قبل؟ وجزاكم الله عنا كل خير. وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا على تحريكم في أمور دينكم وفي ما تأكلونه وتطعمونه، جزاكم الله خيرا. ونقول لكم: بما أن الدولة تتعامل معكم بالكرم وبالإكرام والتحفيز، فكذلك الدولة أيضا تشكر على هذا، أنها لم تشد عليكم، فأنتم تعملون تلك الساعات التي ذكرها السائل، وهناك ساعات إضافية سامحوكم عنها ويعطونكم أجورها. فالدولة تشكر، هكذا ينبغي أن تكون الدولة مع شعبها، ما يكون بين الشعب وبين الدولة مشاددة، هذه ما هي طيبة، وإنما بين الدولة وبين الشعب الاحترام والتقدير المتبادل، الشعب يحترم الدولة ويناصح لهم بالرفق واللين، ولا يكون علنا، والدولة تتقبل النصح وتحترم شعبها وتقدره وتكرمه، ويكون بينكم أيضا الدعاء، يدعون لكم وتدعون لهم بالخير والصلاح، وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. السؤال الرابع يقول السائل: إني أود إنشاء موقع على الإنترنت أضع فيه مواد علمية من مقالات وأبحاث في كافة العلوم الدينية والدنيوية، وهذا الموقع سيكون مجاني حتى أسهل على طلبة العلم مشقة السفر ودفع الأموال للحصول على هذه الأبحاث، ولكن هذه المقالات تنشر في مواقعها الأصلية بمقابل مادي، فهل يجوز لي أن أنشرها في هذا الموقع؟ إيش هو الإشكال عنده؟ يعني أخذها بدون استئذان ولا إيش؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم. فمن استطاع أن ينفع المسلمين فليفعل. كونك تفتح موقع على النت وتسهل على المسلمين الاستفادة منه، نقولات لأهل العلم ودروس لأهل العلم من أهل السنة والجماعة وليس لأصحاب التحزب، حاضرات لأهل العلم أهل السنة، فتاوى، قرآن كريم، جزاك الله خيرا. انتبه، تنشر لأصحاب البدع والأهوى والمتحزبين. احرص على سلامة المادة العلمية، فهذا أمر طيب. هذه الإذاعات الآن إذاعات القرآن الكريم التي يشرف عليها أهل السنة، نقول جزاكم الله خيرا. وأيضا عندنا نحن في اليمن إذاعات نص الكلام لأهل السنة، جزاهم الله خيرا. القرآن والمحاضرات والدروس على مدار اليوم والليلة، وإخوانكم أهل السنة في اليمن جزاهم الله خير ما يزالون ينمون فتح إذاعات أخرى أيضا في اليمن، إذاعات محلية. وأنتم ما شاء الله أيضا قد قطعتم شوطا طيبا في هذه الإذاعات السلفية المفيدة والنافعة، ونحن نستمع لها في بلادكم من إذاعاتكم، فما شاء الله يعني بث نافع ومفيد على طريقة أهل السنة والجماعة، لا فوضى ولا مشاكل ولا محن ولا ثورات ولا انقلابات، كل خير وعلم وقرآن وهدى ونور، يستفيد الشعب الليبي ما شاء الله الرجال والنساء والكبار والصغار من هذا الخير العظيم، وفي أي وقت من الليل أو من النهار. فنقول الحمد لله هنيئا لكم، والأمور تبشر بخير بإذن الله، سواء عندنا أو عندكم في أماكن أخرى ودول أخرى، الأمور تبشر بخير من فضل الله. وكما نقول دائما بالنسبة للاختلاط في المدارس، حاولوا مع دورتكم، نسأل الله أن يأخذ بأيدي المسؤولين إلى الخير والصلاح، حاولوا على عدم الاختلاط في الدراسة، وأيضا الموضوع المستشفيات يحتاج إلى تحسين وضع المستشفيات من حيث عدم الاختلاط. فلو أن من أهل الخير من التجار يفتحون مستشفيات خاصة وما فيها اختلاط، فيكونون قد سنوا هذه السنة الحسنة. والمهم أن الشعوب الإسلامية من فضل الله الآن هي في توعي أحسن، وكذلك المسؤولون في البلدان الإسلامية إن شاء الله أنهم إلى أحسن، يعني الأوضاع أوضاع المسلمين إن شاء الله إلى خير من حيث المسؤولين ومن حيث أيضا الشعوب. أي نعم، هذا يبشر بخير والله، السكينة العامة والطمأنينة والاحترام المتبادل وتعديل الأخطاء. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، الخطأ لا يسلم منه المسؤولون ولا الشعب، فهذا يعدل الأخطاء وهذا يعدل إن شاء الله الأمور إلى خير بإذن الله. وعليكم بالرفق جزاكم الله خيرا، سواء كان مع المسؤولين الرفق والاحترام في النصح، أو كان أيضا مع الشعب الرفق، وإن شاء الله الخير إلى زيادة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. يقول: أخي قتله أحد الناس ثم بعد ذلك أخذ هذا القاتل إلى السجن، لكن مع الأحداث هرب من السجن، والآن إخوتي يريدون قتله، فما توجيهكم مع أن أهل القاتل قد عرضوا الصلح؟ أنصحكم بتقوى الله عز وجل، ولا يجوز أن تقتلوا أحد أقرباء القاتل، هذا محرم وهذا ظلم، كما يفعل بعض الناس إذا وجد أخ القاتل أو ابنه قتله، حرام لا يجوز، نسأل الله العافية والسلامة، منكر عظيم. وموضوع القاتل، أنتم بين خيارين أو ثلاثة، بين أن تقبلوا الصلح وتأخذوا الدية وتنتهي القضية، وبين أن تعفوا والعفو أفضل، وبين أن يسلم للدولة ويكون محاكمته في الدولة وإقامة الحد الشرعي عليه عن طريق الدولة، لكم الخيار في ذلك، مع الاحترام المتبادل بينكم وبين أهل القاتل، أبوه وأمه وإخوانه، احترام وتقدير. قال الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبالله التوفيق. جزاكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. وهذا السؤال السادس يقول: يوجد في بعض مناطق البلاد اقتتال بين بعض القبائل، فهل من نصح لهم؟ سؤال: نصيحتي للقبائل المتناحرة والمتقاتلة أن يتقوا الله في أنفسهم، أن يتقوا الله في أنفسهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فليتقوا الله في أنفسهم وليحلوا قضاياهم بالحلول الشرعية وعلى أهل الخير والصلاح وعلى أهل العلم والفضل والدعاة إلى الله عليهم أن يتدخلوا مصلحين. جزاهم الله خيرا كما قال الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية، إلى أن قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. على أهل الخير على أهل العلم. والحمد لله من الله عليكم، أعني الشعب الليبي، بإخوة أفاضل ومن أهل الخير ومن أهل السنة ما شاء الله عليهم، وعندهم القرآن وعندهم الحديث، انتفعوا ونفع الله بهم، من طلاب الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وأيضا من طلاب المشايخ في أرض الحرمين ما شاء الله هنيئا. فنطلب منهم أن يكون بينهم تآلف وتعاون على البر والتقوى، وأن يساعدوا إخوانهم بمثل هذه القضايا في الصلح، سواء كان الصلح بين قبيلتين متناحرتين أو كان بين جارين بين شريكين بين أخوين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنتم تعلمون أن أهل العلم وأهل الفضل الأعمال التي يقومون بها كثيرة، منها إصلاح ذات البين، من هذا العمل إصلاح ذات البين. فإذا جعلوا من أوقاتهم وقتا يصلحون، الحمد لله الله يصل بهذه الهواتف النقالة، هذه من نعم الله، تتصل بكبير القوم من هذه الطائفة وبالكبير من الطائفة الثانية، وتعرض عليه موضوع الصلح أنك ستدخل أنت وفلان وفلان وفلان من الناس الطيبين ومن الوجهاء، وبعضهم أيضا من الدولة، تختار أيضا من الدولة الناس الطيبين الصالحين جزاهم الله خير يتعاونون معكم وتحلون قضاياهم، حتى الدولة ستفرح بهذا، لأن هذا مما يريحها من هذه القلاقل ومن هذه المشاكل. وأنتم تأخذون الأوراق من هذا الطرف ومن هذا الطرف وتدرسونها. لجنة الصلح جزاهم الله خير لجنة تريد وجه الله عز وجل، لا تريد جزاء ولا شكورا من الناس، وإنما من الله عز وجل. ادرسوا القضية وانظروا الذي يقرب إلى الله، وقاربوا في هذه القضايا، قاربوا واتصلوا بهذا والتقوا بهذا واتصلوا بهذا حتى تقاربوا بينهم ويتم الصلح وتتم المكاتبة، مكاتبة على الصلح، حيث أن كل واحد يرضى عن أخيه المسلم، وتعود الأمور إلى ما كانت أو أحسن مما كانت. ثم تعمد هذه الأوراق من الجهات المختصة من جهات الدولة، وتجعل نسخة للدولة ونسخة عند المصلح، والأطراف عندهم أيضا نسخ. فجزاكم الله خيرا، هذا عمل عظيم تقومون به. أهل السنة جزاهم الله خير يقومون بالدعوة ويقومون بالتعليم والخطابة والإمامة لوجه الله الكريم، ويقومون بالصلح بين المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.